بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأمسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لاستغلال هذا الشهر كما يحب ربنا ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبتي في الله، لقاء اليوم بعنوان محكمات الوحي. لقاء اليوم بعنوان محكمات الوحي. وكالعادة احنا لما بنختار عنوان بيكون له اتصال بالقرآن وبالسنة، بنأتي الأول بالنص اللي وردت فيه لفظة، نقرأ هذا النص ونعلق بعض التعليقات من كلام المفسرين، ثم أذكر لماذا يعني أو الإسقاطات اللي احنا عايزينها نريد أن نسقطها من هذا المعنى في حياتنا، تمام؟ زي ما كنا بنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى في الأمسيات التربوية. وكلمة المحكمات جاءت في سورة آل عمران. هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران، يعني أنا عايزك تتخيل بس المشهد. سورة البقرة أمة كاملة، أمة على مدار التاريخ، أمة بني إسرائيل، أمة عظيمة استبدلت، وهذا حدث ضخم في التاريخ. يعني إحنا مشكلة إن الكتب اللي بتكتب التاريخ تكتب التاريخ بعيدا عن نور الوحي، بتكتب تاريخ الأفكار الغربية وتفكير الفلاسفة، فبيكون كتب التاريخ الأفكار كتب مكدسة بأفكار هي كلها ظلمات لا قيمة لها. لكن لو احنا هندرس تاريخ البشرية بالنظر إلى الهدى النازل من السماء، فأمة بني إسرائيل هي حدث ضخم في التاريخ، واستبدالها سواء مجيئها أو استبدالها هو حدث ضخم في هذا التاريخ. فلما استبدلت هذه الأمة وجاءت التكاليف الشرعية، وخصوصا بعد تحويل القبلة الجزء الثاني من سورة البقرة، واستمرت التكاليف الشرعية وختمت السورة بقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. خلاص أمة الإسلام تلقت الوحي واستلمت الراية وراية الاستخلاف، وخلاص معها هي التكاليف الشرعية. جاءت سورة آل عمران لتبين أن هذه الأمة لم تترك، كما أن أمة بني إسرائيل نزلت عليها الابتلاءات متنوعة سواء بالتعذيب أو الفتن أو الدنيا، كذلك حدث مع أمة الإسلام. فأول معنى عظيم لابد أن تتلقاه أي أمة هو معنى الصبر. لذلك هذه الكلمة المحورية تكررت في سورة آل عمران، بل ختمت بها: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والصبر والتقوى إن تصبروا وتتقوا من الكلمات التي تكررت في سورة آل عمران. لكن عايز تتخيل عشان بس نفهم قيمة المحكمات هنا. آل عمران، عايز تتخيل مشهد، يعني انت واقف في منتصف ارض المعركة، نص ارض المعركة هي دماء واشلاء الصحابة الذين سقطوا في غزوة احد. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الدماء من وجهه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حدث ضخم. النبي صلى الله عليه وسلم اوذي واعز اصحابه ماتوا. سيدنا مصعب، وما ادراكم ما مصعب؟ سيدنا مصعب هو اللي فتح المدينة، سيدنا مصعب هو اللي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. سيدنا حمزة، وانتوا لا تتخيلوا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام سيدنا حمزة، كان يعني من الأحداث المحورية في السيرة المكية إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه. فموت سيدنا حمزة وموت سيدنا مصعب وموت سيدنا أنس بن مالك وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم وحدث مفاجئ. ليه حدث مفاجئ؟ لأن غزوة اللي قبلها غزوة بدر حصل انتصار بأقل الأسباب. يعني غزوة بدر احنا رايحين اصلا طالعين، انا دايما بذكر ان احنا جزء من هذه الامه، يعني فاحنا طالعين لنحصل العير. عرفنا ان في قافله معديه واحنا اذينا في الله وسرقت اموالنا ونهبت ديارنا في مكه، فمن حقنا هذه الاموال. فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لناخذ العير، واحنا في رايحين ناخذ بس العير ونرجع، الموضوع قلب بمعركه، فخيرنا بين العير والنفير، في ناس اختارت العير، نزل قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ثم وفقت هذه الأمة لاختيار الحرب. فتبتخيل احنا كناش مستعدين حرب، احنا قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بالرغم ان هي حرب مفاجأة، حرب المقابل لنا كل رؤوس الكفر، أبو جهل كان موجود وما كانش معنا العدة، وانتصرنا ونزلت الملائكة معنا. قد يترسخ في الوعي المؤمن هنا ووعي أمة المؤمنين ان النصر طلع سهل. إذا كنا احنا كنا خارجين وما كناش مستعدين ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الملائكة، فممكن متوقعين ان كل الغزوات هتكون كده. فاحنا طالعين غزوة احد، يعني فين المشكلة؟ هنقاتل كفار، احنا قاتلناهم، ممكن ربنا يمدنا بالملائكة، وعدنا الله سبحانه وتعالى بإمداد من الملائكة فهننتصر. فالهزيمة كانت صدمة، لذلك حصل تساؤلات أن هذا، وليست كأي هزيمة، هزيمة سمعنا فيها صوت الكفار يقولون أعلوا هبل، سمعنا صوتا يقول لنا العزة ولا عزة لكم. فده موقف قدري في نوع من المتشابهات. أحيانا بتحدث أقدار مؤلمة لا نفهم كيف حدثت ولماذا حدثت. هذه الأقدار المؤلمة، ركزوا معايا، قد تتعارض مع ما نظنه من الشريعة. إحنا نظن مثلا أن الأمة المسلمة لا تهزم، نحن قد نظن أن الكعبة لا تهدم، نحن قد نظن أن بعض الناس لا يموتون، بعض الناس قد يظن أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يموت. فلما حصل حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكعبة هدمت، أو هزيمة المسلمين، دي أحداث قدرية ضاغطة على العقل، تخيل العقل مش فاهم ده حصل إزاي، حصل ليه، هو مش الدين بتاعنا بيقول الكعبة مش هتهدم؟ فأنت تفاجأ مين اللي قال لك ده. لذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم، وقرأ الصديق عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، وكأنهم يسمعون الآية لأول مرة. فإذا النص الأول من أنا عايزك تبقى فيه شاشة كده، أنت واقف في نص أرض المعركة، دي شاشة آل عمران، نص فيه دماء وأشلاء وأذى نفسي وصوت الكفار هو اللي بيعلو الآن. النص الثاني شبهات متتالية من النصارى، وفد جاي بيلقي الشبهات على المسلمين. فأنت قاعد اخترت إنك تكون من أمة الإسلام، قبلت التكاليف الشرعية اللي جات لك في سورة البقرة، لكن تفاجأ أنك لم تترك. يعني لذلك الربع اللي أظن ده كان آخر إحنا حاجة شرحناها في سورة البقرة، الربع اللي ذكر تحويل القبلة، آخر الربع إن أنت ستبتلوا وإن في دماء ستسيل ونبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الجوع والأموال والثمرات وبشر الصابرين. يعني ربنا، وأظن البقاعي اللي كان لقيته ذكر الإشارة دي، إن تحويل القبلة لا في معنى الابتلاء. إذا دي الصورة بتاعت آل عمران. يبقى أنت الصورة بتاعت آل عمران مجموعة من الشبهات الفكرية الضاغطة على عقيدة المسلم تخليه قد يشك. بعض الناس لما يسمع أحاديث وحد يقول له خد بالك ده حديث في البخاري، او يسمع حكم فقهي ويقال له ان الحكم ده مثلا ده قول الجمهور او عليه اجماع، وهذا الحكم او هذا الحديث او تفسير هذه الايه قد يتعارض مع ما يظنه انه من الفطره السويه، او قد يتعارض مع ما يظنه انه من العدل، وقد يتعارض مع ما يظنه مثلا من محكمات شريعه، فبيحصل له نوع من الاضطراب. الشبهه فعلا ضاغطه على الصدر، لدرجة أن البقاعي لفتة جميلة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية التي معنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ذكر أن من معاني رحمة حل الإشكال اللي في الآية اللي قبلها اللي هي المتشابهات. الآية اللي قبلها ربنا بيقول أن في محكمات وفي متشابهات، البقاعي بيقول أن لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، حل الشبهة بيكون رحمة بالشخص. يعني أحيانا أقعد مع بعض الشباب أو تلاقي شباب بيسأل حتى بعض المشايخ، هو صادق نفسه يحل الشبهة الضاغطة على صدره، لأن هو الشبهة بقت عاملة نوع من كأنها حاجز بينه وبين الانطلاق في الشريعة، فنفسه حد يفك له الشبهة دي. حل الشبهة رحمة بيه، ذلك سورة فصلت، وهي فيها نوع من تفصيل الآيات، وختمت السورة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بدأت بالرحمن الرحيم. فحل الشبهات رحمة بالإنسان. يبقى إذن ده مشهد آل عمران. نعمل إيه في الأوقات اللي زي دي؟ شبهات ضاغطة أو أحداث قدرية مؤلمة، نعمل إيه؟ الحل هو الفزع إلى المحكمات، سواء على مستوى الأمة أو على مستواك الشخصي. لما يجي لك شبهة أو تسيء ظن بالله أو حدث قدري مؤلم في أمنك، في رزقك، في بيتك، أنا لسه امبارح كنت بقرأ سورة هود ومشهد يعني انفلات ابن نوح عليه السلام منه وغرقه، مشهد مؤلم. يعني سيدنا نوح اللي قاعد يشتغل في الدعوة 950 سنة شغال في الدعوة، عايز ابنه بس، يعني انت متخيل، ودي وظيفته، يعني هو داعية فعايز ابنه اللي بيدعوه يكون معاه، وابنه رأى الآيات. يعني سيدنا نوح قال لهم انا بحذركم ان هيجي عذاب، اعرضوا سابهم وراح يعمل سفينة، يعني واضح ان العذاب في ماء، قاعد يعمل السفينة وهم يعدوا عليه ويسخروا منه، يقول لهم انتوا بتسخروا مني، طب هيجي اليوم اللي هعرفكم ان ده انا الحق، ويركب الفلك، يركب السفينه ويجي الماء، وابني يقول ايه؟ سآوي الى جبل. يا ابني انت ما بتفهمش، يعني انا دلوقتي حذرت، انا ابوك وبحبك، وانا حذرتك وقلت لك روح صنعت السفينه وما قلته يحدث الان. فابنه بيظل في قيمه الاعراب. فسيدنا نوح بعد الغرق، يعني ارجعوا اقراوا الايه، قيل اغضب لعي مائك يا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا بدا سيدنا نوح يناجي ربه، انبني من اهلي. بس شوف سيدنا نوح ازاي رد، ده حدث مؤلم، ازاي رد للمحكم انبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. اكيد في حاجه انا مش فاهمها، يعني يا رب انت وعدتني، انت وعدك حق وانت احكم الحاكمين، فبيتهم نفسه من الاول وهو بيقدم السؤال. فلما يقابلك حدث قدري، ماذا تفعل الامه على مستوى الجماعه او على مستوى الافراد؟ الحل هو الفزع الى المحكمات، لان الصدر بيضطرب. يعني بعض الناس، وكلنا قد نمر بهذا المشهد، لما بيشوف احداث غزه والاطفال والالام الموجوده بيبدا جواه تساؤلات، او هو نفسه يتاذى او يعذب او يؤسر، بيبدا جواه تساؤلات ليه يا رب؟ وهنا هذه من التي تفتح عمل الشيطان. يعني اكثر اوقات بيستطيع الشيطان ان يعمل فيها هي اوقات التحسر، ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لو تفتح عمل الشيطان، ان لو فيها حاله التحسر. حاله التحسر اكثر اوقات الشيطان بيعمل فيها بعد الذنب، لان الانسان بيكون ضعيف، واوقات الاقدار المؤلمه. الشيطان بيستغل لحظات الضعف، يجيله في المرض مثلا، يجيله في قبل الموت، دي اللحظات اللي الشيطان بيستغل فيها ضعف النفس البشريه ليعمل فيها. فلا بد ان الانسان في هذا الوقت يفزع الى المحكمات. تعال نقرا الايه. الله سبحانه وتعالى بيقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. انظروا الى التعبير القراني. القران الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات. لا، ربنا اضاف قيد، قال عن المحكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فأما يبقى دي الجملة الأولى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أول شيء هنا إن المتشابهات لم يكتشفها المنافقون أو المستشرقون أو العلماء الغربيون أو أيا كان، الله هو اللي قال إنه نزل متشابهات. يعني لما واحد يجيب لك شبهة في الدين، ده مش اكتشاف، يعني مش هو مثلا قاعد يحفر يحفر يقول بس انا وجدت شبهه في الدين. ايوه، ما هو ربنا وضعها لاجلك، لاجل المنافقين. يعني حتى في الاحكام الشرعيه كان ممكن ربنا يخلي كل الاحكام محكمه مغلقه ليها قول واحد، فالمخالف يبان ان يظهر انه مخالف للشريعه مخالفه قطعيه واضحه محكمه. خلاص؟ هيبان على طول ان هذه المخالفه هي اتباع هوى. ليه في احكام فيها خلاف وتفصيل واتباع دليل؟ فقد ركز يتبع الشخص هواه من داخله، وظاهريا يمثل اللي قدام الناس ان هو ده القاعده الاصوليه اللي بتقول، ده القاعده اللغويه اللي قالت، ده الفقهاء، ويقعد يلعب ويعبث في الشريعه. لذلك ربنا نهى عن اتخاذ ايات الله هزوا. واتخاذ ايات الله هزوا جاء في سياق الذي كان يطلق زوجته ثم يردها، يطلقها ثم يردها قبل انتهاء العدة. ظاهريا هو ما يعملش حاجة غلط، يعني ظاهريا انا من حقي ان انا طلقت، فسافة خلاص قبل انتهاء العدة انا هردها، ده انا اشتقت ليها، لا انا هردها. هو ظاهريا محدش قادر يمسك عليه حاجة، لكن ربنا سمى ده اتخاذ الله هزوا. فاذا كان ممكن ربنا يخلي الاحكام الشرعية كلها محكمة، ربنا ساب بعض الابواب متوربة ليعبر منها المنافقون، لكن هو بيعبر الى النار. هو بيظن انه ايه، هو بيظن انه ضحك على ربنا. لا، هو كده ايه، هو بيظن انه بيخدع الله، لكن وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يبقى اذا اول شيء عندنا في الايه ان المتشابهات اخبر الله بها انها موجوده اصلا، ولم يكتفي القران باخبارنا بوجود المتشابهات، ولكن اخبرنا كيف نتعامل عند ورودها. تمام؟ ولذلك جاءت في مقدمة هذه السورة، سورة آل عمران، كيف نتعامل عند سماع المتشابهات في الآيات أو عند المتشابهات القدرية والأحداث المؤلمة. قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ابتدأ بها، ركز، بدأ بها القرآن، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى لو أنا عايز أريد أن أصل إلى الله، انا خايف، انا في مشهد تاني ما تنساش، مشهد آل عمران، انا خايف من مشاهد الدماء المؤلمه او من الشبهات اللي بتحدث، انا خايف ان انا افتن. وسوره آل عمران المعنى ده فيها موجود، الخوف من الفتنه، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه، وايات ختام آل عمران التدبر. انا عايزك وانت مستحضر مشهد آل عمران اللي انا بقول لك عليه من كاين الشاشه نصين ده، اقرا خواتيم آل عمران عشان تحس بكل كلمه طالعه منهم، ان هو خايف عمله يضيع، خايف من الفتنه، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى اذا ربنا ذكر اللي عايز يصل الى الله يبدا ازاي، قال هن ايات محكمات، دي البدايه الصح وام الكتاب وفيه متشابهات. طيب اللي بيبدا بالعكس، اللي بيبدا بالمتشابهات، وده للاسف بعض الشباب، وده الواحد شافه على شهور كتير يعني قبل رمضان، يعني خليني اقول سريعا كده، الاحداث كل شويه بتتغير، يعني كل شويه يطفو على السطح نقاشات معينه، فتره يطفو نقاشات سياسيه ثم تخفت، تظهر نقاشات فكريه ثم تخفت، ثم تظهر نقاشات عقديه ثم تخفت. بعض الناس قاعد بيتقلب مع هذه النقاشات ومنشغل بها ولا يبني المحكمات في الدين، وده اصلا لب درس النهارده. فبالتالي هو بيبدا دايما في المتشابهات. فانا كان على مدار سنين ممكن شاب بيجي يسال، تلاقي واضح انه في بدايه طريق الى الله، بدايه التزامه وبدايه استقامته، تلاقيه مشغول باسئله مثلا، سواء مشغول بخلافات عقديه او مشغول بشبهات في الايات والاحاديث. فتقول له طيب لا تتعجب، يعني في فرق بين شبهه صارفه ضاغطه واحده مبنيه على اساس فاحنا نحلها مفيش مشكله، او نحل الى عالمها، نبحث عن العالم ونحيلك اليه، وبين ان انت مشغول قاعد داخل على اليوتيوب وداخل على الفيسبوك وغالب اسئلتك، يعني في شباب، يعني طبعا ده يعني ده كل شيء بقدر الله يعني، لكن في بعض الناس انا اشوفه كده احس ان هو ده غالبا مش بيكمل، ممكن يكون تصوري غلط، بس ليه بقول كده؟ غالب اسئلته في المشاكل، يعني قلما، يعني شوف اقول لك على حاجه، شوف قارن بين هذه الاسئله واسئله الصحابه، كنا شرحنا ده في بدايه الادب المفرد لما كان على طول اسئله الصحابه، اي الاعمال احب؟ ازاي اخش الجنه؟ ازاي اكون مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ دي اسئله الذي يريد ان يصل. يعني الصحابه كانوا مشغولين بالعمل. فطبيعي ان اسئله الشخص بتعبر عن طريقه تفكيره. فلما يجي واحد كل اسئلته ده انا سمعت ان في خلاف بين فلان وفلان، هو مين الصح؟ هو احنا ازاي نرد على فلان؟ هو انا ما فيش مثلا، انا نازل معرض الكتاب، ما ينفعش اشتري كتاب عشان اعرف ارد على فلان؟ طب احنا عايزين نشجع فلان، انا كنت بشجع فلان بس واضح ان هو اي كلام، انا عايز اشجع حد تاني. هو غالب اسئلته بتدور حول هذه الامور، سواء في الخلافات او النقاشات. ثم تنظر في بنائه الديني تكتشف انه في ضعف. يعني فرصه ان انا اتكلم، وانا احاول يعني ان شاء الله لو تيسر ان انا اعمل لقاء عن اخي باسل رحمه الله. نسال الله سبحانه وتعالى رحمه ورحمه واسعه. باسل الله يرحمه كان بيعجبني فيه ان هو كان لا يشغل نفسه بمثل هذه الامور. مشغول غالب الاسئله، ازاي مثلا اذاكر السوره، ازاي تفسير، ازاي في حديث معين، ازاي مشغول بكتاب من كتب السنه، ازاي اطلب علم. انما غالب الخلافات الموجوده على السوشيال ميديا هو وكثير من الاخوه لا يكون منشغلا بها، في ناس حياته على هذه الامور. فبالتالي لما يحصل له حدث ضخم في حياته هو ليس لديه محكمات يفزع اليها، هو لم يبنيها. القران بدا قال ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، هو عكس، لذلك ربنا ذكر هؤلاء. ام قايل ربنا قال ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يتكلف اتباع ما تشابه، يعني انت سايب المحكمات اللي موجوده في الوحي ورايح قاعد بتتبع وتسال في المتشابهات ليه؟ ربنا اخبر ان هذا الاتباع الكثير المتواصل للمتشابهات دليل على زيغ القلب. ذلك الآية اللي بعدها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني ممكن واحد يهدى ثم يزيغ قلبه، نعم، عن طريق الانشغال بالمتشابهات قبل تأسيس المحكمات. هذا لب الدرس، الانشغال بالمتشابهات قبل تأسيس المحكمات. ولنحذر أن هذه المتشابهات قد تأتينا في صورة موقف قدري مؤلم ونحن لم نستعد له. يجي لك أحداث قدرية مؤلمة تبتلى بها وليس لديك من المحكمات ما تفزع إليها، سواء يجي لك في صورة شبهة، تجي لك في صورة قدر، تجي لك في صورة معلومة، تجي لك في صورة شيخ تبتلى به، تيجي لك في صورة شخص يدعي الناس أنه عالم فيعطي فتاوى عجيبة غريبة كما نرى مثلا، فتجد أن الناس تدخل في حالة الاضطراب والفتن لأن ليس لديها هذه المحكمات. تمام؟ يبقى إذا ربنا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هو لم يقل ابتغاء الهدى، لأن زي الكلمة المشهورة للشيخ الإسلامي اللي بيقرأ القرآن طالبا الهدى بيهدى يوفق. ابتغاء الهدى، لا، مبتغي الهدى لا يسأل هذه الأسئلة ولا سيما في أول أمر. مبتغي الهدى ينشغل أولا بتأسيس المحكمات. قارنوا بين أسئلة الصحابة، بل حتى وأسئلة الأجيال التي جاءت بعد مثلا جيل التابعين وتابعي التابعين. الخلافات الكلامية لم تظهر في جيل الصحابة، وحينما كانت بدايات الظهور أسئلة مثلا القدر، يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اعملوا كل ميسر لما خلق له، ويقول صلى الله عليه وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، ويقول أبهذا أمرتم؟ وأنتوا هتسيبوا العمل والمحكمات الواضحة وتنشغلوا بهذا؟ هكذا تفتن الأمة. لذلك ربنا يقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويصرف القرآن عن معانيه. يبقى إذن طيب يعني إيه الآيات المحكمات؟ ابن كثير بيقول يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. الآيات بتقول أن الله واحد أحد فرد صمد لا إله إلا هو. الآيات بتقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كمية الآيات الواضحات التي تدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب. ثم يأخذ أحدهم بعض الآيات ويقول لا إن كل الأديان ممكن تخش الجنة عادي، ولا يشترط الإسلام، ليس الإسلام هو الشرط دخول الجنة. طب أنت تترك هذه المحكمات إلى إلى إلى طبعا ده هو ده اللي ربنا قال أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ففي حاجات لا التباس فيها على أحد. ومنه آيات، ابن كثير، نعود إلى كلام كثير، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. نعمل إيه؟ لم يتركنا الله، يعني لأن ربنا اللي أنزل المحكمات وأنزل المتشابهات وبيّن لنا سبيل الخروج من ذلك. فقال تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض زيغ فيتبعون ما تشابه. قال ابن كثير فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحك كما محكمه على متشابهه، يعني المحكم هو اللي يحكم على المتشابه مش العكس، حكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى ومن عكس انعكس. تمام؟ طيب الطبري بيقول يعني أم الكتاب، يعني وده القيد المهم اللي لما ربنا قال منه آيات محكمات لم يقل وأخر متشابهات، جاب كلمة معترضة هنا مهمة قوي، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. طب يعني أم الكتاب؟ الطبري يقول وصف هذه الآيات بالمحكمات بأنهن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن، ركز عن الآيات، لأنهن معظم الكتاب وموضع، عجبني أول التعبير ده، وموضع مفزع أهله إليه عند الحاجة، كما تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء الأم. فراية القوم لما بيفزع إليها في المعارك، أنت حصل هزيمة، حصل مشكلة، حصل اضطراب، حصل فتنة في المعركة، نفزع إليها ننطلق منها ونعود إليها. الراية دي التي تجمعهم في العساكر تسمى أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها. ورجعوا بقى كلام المفسرين لماذا سميت بأم الكتاب، تجدوا بتدور حول معنى التحرير والتنوير وغيره، ان دي إليها المفزع، الطفل بيفزع الى الام، يعود اليها اذا وقع في اشكال. هكذا المحكمات نفزع اليها عند المتشابهات، والمتشابهات التي جاءت في آل عمران لم تقتصر فقط على ايات نسمعها او شبهات فكريه او علميه او عقديه، ولكن ايضا احداث جعلت بعض الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان هذا حدث عجيب. إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم حدث ضخم، هزيمة المسلمين في أحد حدث ضخم. إذن ما أريد أن أقوله، من ليس لديه محكمات سيفتن عند ورود المتشابهات. من لم يهتم ببناء المحكمات في قلبه وفي حياته سيفتن عند ورود المتشابهات. لماذا؟ لأنه لن يجد تلك الأم التي يفزع إليها عند ورود المتشابهات. فعند ورود المتشابهات نفزع إلى المحكمات. طيب، أنا طوال رحلتي الدينية لم أهتم ببناء هذه المحكمات في صدري وفي قلبي وفي عقلي، إلى ماذا سأفزع؟ فيأتي السؤال التالي ونقول: وما هي هذه المحكمات؟ كيف أعرفها؟ أقول لك: المحكمات هي الواضحات في القرآن. أنت لما تختم القرآن مرة واثنين وثلاثة وتركز على أنك أنت تريد أن تطلب الهدى ستجد. خلينا نأخذ أي مثال. خلينا نأخذ الحديث عن الله سبحانه وتعالى. الحديث عن الله في القرآن حديث متنوع ومفصل ومكرر مثاني وبين. فتجد مثلا الحديث عن علم الله وعن حكمة الله وعن رحمة الله. خلينا نأخذ الثلاث صفات: العلم والحكمة والرحمة. فالذي يقرأ القرآن يستقر في قلبه استقرارا لا ريب فيه، يستقر علم الله وحكمته ورحمته. فإذا ورد سؤال عن القدر، وليه ربنا؟ طب والناس دي تخش النار ليه؟ طب ودول ليه ماتوا؟ طب ده ما كانش يعرف، ده شكله طيب ازاي يبقى كافر؟ طب ليه ده حصل؟ طب الأزمة دي ليه حصلت؟ كل هذه الليهات ليه ولماذا ولماذا ترد إلى المحكمات. فحتى لو لم أصل إلى إجابة بالنسبة إلي أنا مقنعة، لكن هي مفهوم مقنعة، هذه المحكمات تحكم المتشابهات، تحكم هذه الأسئلة وترد على هذه الأقدار. لكن خد بالك، معاني القرآن معاني ثقيلة، يعني مش بسهولة من كلمتين تستقر في قلبك. يعني معاني الوحي سواء عن الله أو الدار الآخرة أو هم الدين أو الكلام عن السابقين، كل هذه الأمور معاني صعب إن هي ترسخ في القلب من أول ختمة ولا تاني ولا تالت مرة، بتحتاج وقت حتى تزرع في القلب وتثمر. فبالتالي أنت لما بتيجي الشبهة أنت بتحتاج تكون هذه المعاني انغرست في قلبك، مريت عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة. فيجي لك سؤال عن القدر، أو أنت مش محتاج سؤال، أنت ممكن تمر بقدر مؤلم حقيقة، فتبدأ جواك تساؤلات ومش عارف، وليه ربنا يسيبهم؟ وليه ربنا سبنا؟ وليه ربنا تركنا؟ وليه رب حصل؟ وليه كذا؟ قد يحدث هذا مع الناس، مع كل الناس، كنزغ عابر. يعني إن الوساوس العابرة لا يستطيع المؤمن أن يمنعها عن صدره، مستحيل، فيقذفها الشيطان. طيب أنا لما أجد هذا في صدري، صدري بتعتمل في هذه الدوائر وتقعد تلف تلف، والشيطان كده إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يقعد يدور يدور ويستثير صدري. أنا عشان أهدى وأشعر بحالة من الهدوء والطمأنينة بعد هذه المشاهد المؤلمة والأقدار المفزعة أو الآيات المشكلة علي، أنا محتاج أمر على محكمات الوحي. فلما أرجع أقرأ مثلا: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ده محكم. إن ربك حكيم عليم، ده محكم. الله الرحمن الرحيم، هذا محكم. ولو شاء ربك ما فعلوه، هذا محكم. ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا محكم. ولو يشاء الله لانتصر منهم، هذا محكم. يعني أنا بقعد أمر على هذه المحكمات، أمر عليها فيطمئن قلبي، طلع الموضوع كل حاجة بإيد ربنا. ده أنا طلعت شايف الصورة ناقصة، ده الشيطان ضحك علي، وإعلام شياطين الإنس والجن ضحكوا علي وخلوني أرى الصورة ناقصة. فطرتي البشرية وتألمي لما يحدث من الدماء جعلني يعني أستفز، فلا أكون راسخا موقنا، أو أستخف بتعبير سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني عدم اليقين يؤدي إلى استخفاف. فبالتالي أنا أريد أن أقول لك: أين معاني محكمات الوحي في حياتك؟ بيمر عليك رمضان تلو رمضان والسنة تلو السنة، ما الوقت الذي قضيته لتبني في صدرك محكمات الوحي؟ محكمات الوحي أنا كنت بدردش مع بعض الشباب في المعنى ده، فطول ما أنا بتكلم هو شاغل باله متصور أن أنا في نهاية، زي ما أنتوا أكيد متصورين أن أنا في نهاية الدرس هقول لكم يلا اكتبوا ورايا محكمات الوحي عشان نذكرها ونحفظها. لا لا، الموضوع لا يأتي هكذا. ولو كان القرآن يريد أن يقدم لنا محكماته بهذه الطريقة لذكر لنا القرآن اكتب ورايا من أول آية إن القرآن يخلص في 3 4 صفح، الله واحد أحد والجنة حق والنار حق. لا، القرآن مصرف، يعني صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، بمعنى أن المعنى الواحد المحوري المركزي يكرر في القرآن بطرائق مختلفة. المعنى الواحد المحوري المركزي اللي هو المحكم يكرر في، لأن هو مثاني، يثنى ويكرر في القرآن بطرائق مختلفة. فمعنى توحيد الله يقرر في صدرك بالحديث المباشر أنه لا إله إلا هو، وبالحديث عن إهلاك الظلمة، وبالحديث عن إنعام المؤمنين، وبالحديث عن الإتقان في الخلق، وبالحديث عن التنوع وتصريف الأقدار، وبالحديث عن التاريخ في الماضي والمستقبل، وبالحديث عن عبودية الملائكة له، وبالحديث عن خضوع الأنبياء له. فتجد أن كل هذه القصص وكل هذه المداخل ترسخ في قلبك أن لتخرج من القرآن تقول قل هو الله أحد، الله الصمد. لو كان القضية انك تحفظ المحكمات كنا هنكتفي بسورة الإخلاص، لكن معاني لذلك مثلا بعض المفسرين بيرى ان القرآن تفصيل للمعاني الواردة في الفاتحة. يعني بعض المفسرين بيرى ان كل القصص والأحكام والتاريخ والماضي والمستقبل المذكور في القرآن هو تفصيل للمعاني المكتنزة في سورة الفاتحة. وبعضهم يرى ان سورة البقرة حوت كل ما يريد القرآن ان يبلغه، وكل سورة تعود الى شيء في سورة البقرة، وان سورة البقرة تفصيل للفاتحة. يعني بعض المفسرين بيرى ان الفاتحة كأنها اتفكت في سورة البقرة، وايضا لا زالت سورة البقرة على طولها فيها معاني مكتنزة، فأيضا فصلت المعاني المكتنزة التي في سورة البقرة في بقية الوحي. فحاول هؤلاء أن يربطوا بين كل سورة من سور الوحي وبين المعنى التي تعود إليه في سورة البقرة، ثم ربط المعنى في سورة البقرة بمعنى الفاتحة. أيا كان، هذه اجتهادات، يعني لا يعنيني الآن معيار هذا الأمر صحيح أم خطأ، لكن أنا أقول لك كيف ينشغل الناس بالمحكمات، بل كيف وصل لنا القرآن المحكمات. فالقرآن مثاني، فالمحكمات يعني مثلا الدار الآخرة، الحياة الدنيا، الحياة الدنيا الدار الآخرة، أهم الختمة. انظر إلى مركزية الدار الآخرة والحديث عنها في القرآن، ثم انظر إلى حجم الدار الآخرة في حياتك وفي حديثك وفي نقاشاتك وفي همومك وفي أدعيتك وفي أسئلتك. تاني دلوقتي أنا نفترض أن أنا اقتنعت بالكلام اللي أنا بقوله. يعني واحد قال لي أنا اقتنعت باللي أنت بتقوله، أن أنت بتقول إيه؟ هو بيقول لي أنت بتقول إيه؟ فقلت له أنا بقول ملخص القصة دي كلها عشان ما أطولش عليك، إن الذي ليس لديه محكمات سيزيغ قلبه، لا تزغ قلوبنا، سيزيغ قلبه عند ورود المتشابهات، لأنه لن يجد المفزع. هفزع إلى إيه؟ يعني أنا ماليش أماكن أمان. لما حد يقول لي الموج لما يعلى امسك في العوامة دي، الموج لما يعلى الفتن لما تيجي اركب السفينة دي، الموج لما يعلى اتجه للشط ده. طب بدأ في حياتي أمواج عالية تأتي ثم فوجئت أنا لا معايا عوامة ولا شاطئ ولا سفينة، ماذا سأفعل؟ هذه حياة الإنسان بدون محكمات يفزع إليه. فواحد قال لي أنا اقتنعت بهذه القاعدة، هيا أخبرني بالمحكمات اللي أفزع عليه. فأقول له هذه المحكمات لا تذكر لتحفظ، هذه تختلط بلحمك ودمك. يعني من المحكمات مثلا في الحياة العامة أن أباك وأمك يحبانك حبا جما ولا يرضيان لك الضرر، ده محكم عندك. أنت عرفته إزاي؟ أنت عرفته من كل موقف، مثلا هي بكت عشانك وأبوك مش عارف عمل إيه، وإن أخوك بيحبك فأخوك مثلا دافع عنك، بالرغم أنك ممكن تيجي تقول لي على فكرة أخويا مش بيحبني، اخويا عمل معايا الموقف الفلاني، الموقف الفلاني ده انا اقول لك لا ده اكيد فيه احداث تانية، اكيد كان متعصب. انا بعمل ليه كده؟ انا برد المتشابه للمحكم. ما هو يعني انا برد هنا المتشابه للمحكم، انت اكيد الموقف ده كان فيه بس حاجة انت مش واخد بالك منها. فالمحكمات في علاقتك بالله وفي علاقتك بالوحي تبنى على مدار السنوات. يعني لما اجي اقول لك مثلا توكل على الله، وان ينبغي المؤمن ان يتوكل، وان هذا من محكمات الوحي، ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتوكل عليه. معنى أن تتوكل على الله ليكون محكما راسخا في قلبك لا يأتي من أول مرة، يعني ان صح التعبير، كنت سمعت التعبير ده من بعض الاخوه، تعبير جميل، بيقول ان التوكل ده اعتبره كانها عضله، عضله اسمها عضله التوكل. والعضله دي انت عشان تستطيع، مثلا نفترض العضله دي في رجلك، عشان تيجي تقوم متكئا معتمدا على هذه العضله، عضله التوكل، في الاول بيحصل لك حاله اهتزاز فتسقط، زي اللي بيتعلم المشي لاول مره. اللي بيتوكل على ربنا كده يجي اول مره يحصل له موقف فيقول انا سبتها لله، فيجي في النص قلبه يتوتر ويهتز، وبعدين يرجع يبحث مش عارف ايه، فيندم انه ما كانش راسخ ثابت، فيحصل له موقف، لغايه لما تمر عليه احداث ضخمه كثيره فيحدث له موقف مؤلم فيقول توكل الامر خلاص متوكل على الله. فالناس استغرب، من اين اتيت بهذه السكينه؟ لا ده تاريخ، ده ليه علاقه مع ربنا، يعني انا خلاص انا مش اول مره لسه يا عم ربنا. هكذا تبنى المحكمات. فانت لما تيجي عايز تعرف مثلا ما هي المعاني المركزيه في الوحي، اقرا القران، شوف القران اتكلم كتير على ايه. ده انت لو اديت القران ده لواحد ملحد قلت له بقول لك ايه، معلش فضي نفسك سنه كده واقرا القران ده كذا مره وشوف ايه القضايا اللي القران بيتكلم عنها كتير، طبيعي جدا الملحد ده يقول لك ده واضح ان انتوا عندكم حاجه اسمها الدار الاخره، الجنه او النار او الغيب، واضح ان انتوا عندكم في الكتاب بتاعكم ده معنى ضخم. طب هذا معنى ضخم في الكتاب الذي اصطفاه الله ان يكون رساله عالميه خاتمه لهذه الامه. طب ده معنى ضخم في الكتاب، هل هو معنى ضخم عندك؟ يعني هل المعاني انت بتطابق نفسك على الكتاب على الوحي؟ هل المعاني الثابته المركزيه المكرره هنا هي نفسها نفس المعاني عندك؟ احد الاقوال كل امتي تدعى الى كتابها، قيل كتاب الاعمال، يعني ان انت كل امه هيجي لها كتاب اعمالها، او كتابها الذي نزل اليها لتحاسب عليه، اللي هو النموذج بقى الاجابه بتاعتها. لو انت هتعرض على الوحي، هل المعاني المركزيه هنا المكرره هنا المحكمه هي اللي في صدرك؟ ده يحتاج لوقت، يعني ده الواحد كل شويه يكتشف القران مليء بالمعاني. انت عشان تعيش مثلا الانفال والتوبه، عشان تعيش ايات الولاء والبراء، عشان ترسخ في قلبك في ظل تقسيم الناس لدول واكتفاء كل دوله بذاتها وانكفاء مش عارف الدول على انفسها وتذويب العلاقات الولاء والبراء بين المؤمنين، انت الولاء بين المؤمنين والبراء من الكافرين، انت عشان تعيد ترسيخ المعنى هو محكم في الشريعه، لكي تعيد ترسيخه مره اخرى محتاج منك جهد، تمر على الايات وتقرا وتتامل فيها وتعيش فيها وتجرب دوت وتسامح اخوك عشان هو مسلم وتعفو عن فلان. قال قيل للصديق اعفو عن مصطح فانه شهد بدرا. يعني انت يعني بتفتكر الاعمال الخير اللي عملها. فبالتالي المحكمات لا تبنى بالحفظ، يعني ده اللي انا عايز اقوله لك. انت لو افترضنا ان انت لقيت كتاب اسمه محكمات الوحي، نفترض، مش هتروح تذاكرها فتقول خلاص انا حفظت محكمات الوحي، اي شبهه او اي قدر مؤلم او اي احداث هقوم فاتح الكتاب بسرعه واقراه 3 مرات. لا ليست هكذا، الامر ليس هكذا. كانوا يحفظون القران، واظن في كلمه الشيخ سلام بدل معنى ان في بعض في الاحداث الضخمه قد تنسى معاني الايات فاذا ذكروا بها تذكروها. ده اللي حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا حافظين الايه، لكن انك تتذكر المعنى المحوري ده ويترسخ فيه ويختلط بلحمك ودمك فيظهر في الازمه، فاخرجه الصديق في اللحظه المناسبه فقال انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم. فإنك أنت في ظل الأزمات تتذكر أن الله حكيم، إني أعلم ما لا تعلمون، إنك أنت عندك شعارات قرآنية فهو يخلفه لما تيجي تطلع إنفاق لله، عندك شعارات مش واحد كتبها لك وقال لك احفظها، لا أنت ليك علاقة بالله، ليك علاقة بكلام الله. يعني لازم نفهم ان القرآن ده كلام الله حقيقة، فإذا كان أعلى نعيم أهل الجنة مش المخلوقات، مش النعيم المخلوق في الجنة، لا لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فأعلى نعيم في الدنيا لابد أن يكون له اتصال به سبحانه وتعالى، طب احنا نريد اتصالا به سبحانه وتعالى بصفتي من صفاته. طب ما الكلام فلذ اعلى لذة في الدنيا والتلذذ بكلامه ومناجاته سبحانه وتعالى والتدبر في كلامه وقراءة كلامه تلاوة وتدبرا وانصاتا. فده اعلى نعيم في الدنيا. فانت لما تعطي من وقتك لهذا النعيم وتختلط معاني الوحي خلاص محكمة أحكمت آياته. زي القرآن بدأ بالمكي، يعني لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا قال كذلك لنثبت به فؤادك. يعني القرآن من حكمة أنه نزل منجما مفرقا تثبيت القلب وتثبيت الفؤاد. وإذا كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت فأفئدتنا من باب أولى. طيب كيف كان يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على حسب الآيات التي تنزل يتثبت بها النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب يبقى إذن أنا محتاج يكون لي علاقة قوية بالوحي لدرجة إن أنا اللي أعرف أنزل الآيات على قلبي. ما هو القرآن خلاص اكتمل. طيب أنا محتاج آيات من سورة الأنعام، أنا محتاج آيات من سورة يونس، أنا محتاج آيات من سورة الأنبياء، أنا محتاج آيات من سورة طه، من سورة غافر، من سورة سبأ، من سورة الفتح. أحتاج إلى هذه الآيات. سيدنا عمر بعد صلح الحديبية كان، وكتير من الصحابة كان جواهم تساؤلات، وراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم وراح سأل الصديق، وكانوا راجعين من الصلح يعني في قمة الغم. فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، وقال نزلت علي آيات أحب إلي من حمر النعم. فنادى عمر، في بعض الروايات نادى عمر وقرأ عليه السورة يطمئن ويهدأ. ففي آيات بتيجي كالبلسم في الأوقات، ده فقه التنزيل. يعني في فقه اسمه فقه التنزيل، كيف تنزل هذه الآيات في هذه اللحظات على قلبك. وهذا خد بالك هذا في جزء كبير غيبي وتوفيقي، يعني توفيق من الله. كتير من الناس يقول لك سبحان الله وضع كنت في أزمة وبفتح المصحف بقرأ وردي لقيت الآيات وكأنها تخاطبني، ورد القيام بتاعي ورد القرآن وكأن الآيات تخاطبه. ده السببين، الله أعلم. يعني السبب الأول أن في جزء توفيق في العلاقة بالقرآن، لأن العلاقة بالقرآن ليست علاقة مع كتاب، لا هي علاقة بالله من خلال كلام. وده المعنى اللي أشار له فريد الأنصاري في قول الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك، لم يقل الله كذلك ليثبتك القرآن. لا، العلاقة فيها علاقة، علاقتك بالقرآن هي علاقة بالله من خلال كلامه. لنثبت به فؤادك، ليثبتك الله بالوحي. فده أول معنى، أن علاقتك بالقرآن فيها بعد غيبي، علاقتك بالقرآن فيها بعد غيبي، في اتصال بالله سبحانه وتعالى. السبب الثاني والله أعلم، يعني ده شيء متواتر، أن الناس تقول إيه أنا كنت في أزمة وسبحان الله بفتح الورد أو بقرأ لقيت الآيات دي بتحليل الأزمة. السبب الثاني والله أعلم أن هناك معاني محورية مركزية إذا استقرت في قلب العبد هذه المعاني كفيلة بحل كل المشاكل. تاني، أن هناك معاني مركزية محورية، هذه المعاني المحكمة إذا استقرت في قلب المؤمن لا يقف أمام هذه المحكمات أي شبهة ولا أي مشكلة قدرية ولا أي شيء تحل له أي أزمة. ليه؟ المعاني دي بتعيد الأشياء إلى أحجامها الحقيقية، بتعيد الدنيا لحجمها الحقيقي، وبتعرف الآخرة حجمها الحقيقي، وبتعطيك علاقتك بالله ومن هو الله. ثم من رحمة الله أن هذه المعاني مبثوثة في سور القرآن، مثاني كررت في سور القرآن، تمام؟ هذا والله أعلم. إذن خلي أعطي وقت لكتاب الله. أنا كنت بقول إن القرآن المكي لو إحنا هناخد فقه التنزيل كيف نزل الوحي، الوحي نزل المكي قبل المدني، ونفاجئ أن الآيات المكية أكثر من الآيات المدنية. القرآن فيه أشواط طويلة مكية. ما هو نصيبك من معايشة هذه الآيات؟ الآيات دي بنت أمة، صنعت أمة، صنعت أمة هاجرت وجاهدت وتحملت تبعات النصر والهزيمة، نشرت الدين في العالم. هذه الأمة صنعت، يعني أنت لما بتربي ابنك على معاني مثلا، يعني هفهمك إيه؟ يعني كمثال لقيمة المحكمات، ابنك مثلا أنت بتعلمه قيمة الصدق، العدل، الرحمة، الإتقان، بتعلمه قيم، وبعد كده بتسيبه في الحياة. يعني أنت بتيجي تربي حد ابنك أو أي حد، أنت بتربيه على قيم معينة، انت ركز، انت مستحيل هتقول له في الموقف، في كل موقف هتعمل كذا، في الموقف كذا هتعمل كذا، انت مستحيل، لانك انت مش مطلع على الغيب ومش هتكون معاه في كل المواقف، خلاص هو هيسيبك ويمشي. فانت الحل ايه؟ انك تضع بداخله قيم ثابتة واضحة مرسخة، هذه القيم مجتمعة مع بعضها كده بتصنع انسان، هذا الانسان بيواجه المجتمع، انت بتعلمه قيمة العدل، قيمة الاتقان، قيمة الرحمة، قيمة الحكمة، بتعلمه قيم معينة، القيم دي هو بيتحرك فيها في المجتمع. فيقابل واحد ظالم ازاي يتعامل معاه بقيمة ايه، او يقابل واحد فقير، او يقابل واحد غني، او يتحط في موقف، او يجيله رشوة، او يجيله فتنة، هو خلاص مصنوع مجموعة من القيم، زي سيدنا يوسف كده، سيدنا يعقوب ربنا على اشياء ثم واجه المجتمع، خلاص راح البئر وبعدين القصر وبعدين السجن وبعدين القصر، خلاص هو مر بابتلاءات متنوعه لكنه معاه مجموعه من القيم. كذلك مصعب مجموعه من القيم والمفاهيم والمحكمات، ثم ارسله المدينه، النبي صلى الله عليه وسلم ارسله المدينه. طب هيعمل ايه؟ طب لو حصل موقف كذا، هو لم يخبره بالتفاصيل، ما قالوش لو سالوك عن كذا فقل كذا، وان سالوك عن كذا فقل كذا، لا، انت كيف ستترك يواجه المجتمع، والمجتمع متقلب واحداث متنوعه. هكذا يصنع القران عموما والمكي خصوصا، بيزرع محكمات تستطيع ان تواجه بها متقلبات الحياه، بل تستطيع بفضل الله بهذه المحكمات ان تقبل التكاليف ولو كانت شاقه، يعني التكاليف معظمها جاء في المدني. فحتى لما يفرض عليك القتال وهو كره لكم، او تاتي اليك احكام شرعيه فيها ثقل عليك، تتقبلها بقلب راض، يعني خلاص هذه المحكمات، المحكمات دي عامله زي ما بتكون هي اللي ايه، عارفين الشارع لما يكون فيه مطبات وبايظ كده، فيجي واحد يسفلت الشارع يخليه ايه، معبد مذلل. المحكمات دي بتصنع الانسان المؤمن، بتصنع الانسان المؤمن المستسلم لله لاحكامه لاقداره، بتصنع المسلم المتطلع للغيب للجنه، تصنع المسلم المرتبط بالله، تصنع المسلم الذي يعيش عالم الشهادة وقلبه معلق بعالم الغيب، فبتصنع هذا الإنسان. ومهما حاولنا أن نصنع ذلك المسلم بأي كتاب غير الوحي لن نستطيع. ألا يعني من خلق هو اللطيف الخبير. فالقرآن أحاط بالنفس، وقلنا لك إن ربك أحاط بالناس. فالقرآن يحيط بالنفس البشرية، يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى، أسمائه وصفاته إنه المحيط سبحانه وتعالى. فبالتالي المحكمات دي بتصنع ذلك الإنسان الذي يجيب إجابة صحيحة عند ورود هذه المتشابهات، يعني خلاص رسخت فيه هذه المحكمات. المتشابهات نعم تحتاج إلى أهل العلم لفك المتشابهات العلمية، أيضا نلجأ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان أتكلم على المستوى الفردي، ماذا إذا جاءتك أنت هذه المتشابهات وأنت لا تعلم؟ أنت حصل عالم فتنة، فتن وأراد أن يفتن الناس، أنت افزع إلى محكمة ما لك وله، حصل أحداث مؤلمة، لماذا يعني تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ إذا أحبتي في الله اقرأوا القرآن، ويعني ازرعوا محكمات الوحي في قلوبكم، هذا عن طريق قضاء وقت طويل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تدور مع القرآن حيث دار. أنا زي ما قلت لك بكل بساطة، أنت لو اديت القرآن ده لشخص ملحد وسألته القرآن ده بيتكلم عن إيه؟ يعني إيه المعاني الكتيرة اللي بيتكلم عنها القرآن؟ أنت نفسك لو قرأت كتاب، لو حتى لو قرأت التوراة والإنجيل اللي هي محرفة الآن، أنت ستتفاجأ إن في أشياء مركزية في الوحي ليست مركزية هناك. كنت بقرأ لبعض الناس اليوم اطلاع على التوراة، حتى ذكر المعنى ده أظن فريد الأنصاري وأبو الحسن الندوي، إن الدار الآخرة لم تذكر بكثرة في التوراة، وأظن البقاعي كمان ذكر المعنى ده. فإذا أنت ممكن حتى باطلاعك على كتاب أن تستطيع التقاط ما هو المعنى الذي كرر في في في في هذا الكتاب، وهل تخلو صورة من الحديث عن الله، وهل تخلو صورة من الحديث عن أسماء الله وصفاته وعن معاملة الله. طيب أين هذه المحكمات؟ لا أقول من ذهني، أنا عارفها على المستوى الذهني، لكن هل أنا أعطيت وقتا لمعايشتها لتترسخ في قلبي؟ فرمضان فرصة لمعايشة هذه المحكمات التي يفزع الإنسان إليها فيطمئن، فلا يضطرب. ربنا لا تزغ، هذه الآية جاءت بعد آية المحكمات المتشابهات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا الذي ليس لديه محكمات ترسخت في قلبه وهذه المحكمات لا سبيل لها من غير الوحي، لابد أن نبني هذه المحكمات من خلال الوحي. الذي ليس لديه محكمات يفزع إليها عند ورود المتشابهات العلمية والقدرية، نسأل الله السلامة والعافية، قد يزيغ قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وأيضا لا بد من الدعاء، فبدأت السورة ربنا وختمت بربنا. افتتحت السورة من في أول صفحة فيها ربنا لا تزغ قلوبنا، ثم الآيات الأخيرة التي فيها التدبر في الكون أيضا فيها كثرة الطلب من الله سبحانه وتعالى ربنا. فإذا أحبتي في الله، لابد أن نعطي وقتا لكتاب الله سبحانه وتعالى، نعيش مع محكماته، ثم هذا المحكم ابدأ اقرأ عنه. يعني مثلا ليه بتقرأش عن فترة طويلة في حياتك عن أسماء الله وصفاته، عن الدار الآخرة؟ أريد الآن ترسيخ هذا المعنى ليكون معنى عابرا، يعني في معاني عابرة كده في حياة الإنسان، وفي قلوب فقيرة من المعاني. يعني هو عنده معاني إيمانية، يعني بعض الناس عنده معنى إيماني، يعني هو مش مثلا، مش بتكلم عن أشخاص بعيدة دلوقتي، هو عنده معنى لكن فقير، يعني عنده معنيين ثلاثة عايش بيهم. لذلك تجد ان في رمضان مثلا لو بيصلي مع إمام بيختم، تجده منتظر بعض الآيات ليتأثر بها، يعني منتظر بعض آيات في سورة الأنعام أو بعض آيات في سورة قاف، منتظر بعض آيات يعني فيها بعض حديث عن الجنة أو النار فقط ليعيش. هذا شيء جيد في الأول، لكن لماذا تكون فقيرا؟ يعني أنت لو رحت مع زوم على الفطار عند مائدة من موائد الأغنياء، دخلت مائدة شخص غني، مستحيل يقدم لك صنفا واحدا ولا صنفين، حطت مجموعة من الأصناف. الفقير ليس لديه إلا صنف أو صنفين بيفطر عليه. في شخص نفسه نفس غنية مليان أصناف من معاني الإيمان، هو يتقلب بين معاني التوكل والإنابة والتوبة والخشية والإخبات، عايش معاني كتير، عاش مع كل اسم وكل صفة وكل معنى، عاش معه فترات طويلة، دفع ثمن هذه العلاقة بالله سبحانه وتعالى. فقلبه قلب غني، فواحد قلبه فقير، يعني عايش مع معنيين ثلاثة ماشي بيهم نفسه. فلماذا نرضى في ديننا بالفقر؟ ففرصة في رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا جميعا، وأن يرزقنا فهم كتابه، وأن يفتح علينا من أنوار هذا القرآن، وأن يثبت قلوبنا، وأن يملأ قلوبنا بمعاني القرآن، وأن يرزقنا المجاهدة بالقرآن، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم بلغنا ليلة القدر وعنا على قيامها على الوجه الذي ترضى به عنا. وأكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.